أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. أفاد اليسير رضوان الله تعالى عليه أنه إذا بادر أحد إلى امتثال حكم من أحكام المتعلقة بالميت تسقط عن غيره المبادرة. الله لا حكيم سيدنا العظم قال واحد إذا بادر ومبادرة وجوب واجب بالوجوب بنحو الكفاية، هذا بنحو وجوب الكفاية إذا قام أحد بالمبادرة فالمبادرة تسقط عن غيره. وحب هذا الكلام إلى حال مكتار من شدة وضوحه أوجب الخفاء. حب أنت تقول مبادرة تسقط، مبادرة عبارة عن السرعة في الامتثال، في بدء الامتثال، سرعة تسقط، وأصل الوجوب يسقط ومن يسقط. فمعنى ذلك هذا يريد يتحاشى يزدي وتابعه سيدنا العظم، تحاشى قال لا، أصل الوجوب باقي، سقطت المبادرة، مبادرة سقطت. هو طبعا شوية نتعمل بين هذا مو واضح، لأن سرعة والمبادرة هذا هو بدع في العمل، ووجوب المبادرة ووجوب المسارعة هو متفرع على وجوب أصل التكييف، ناشئ من أصل التكييف. وإذا أصل التكييف باكن فما يترتب عليه ومعلوله شلون يرتفع؟ قلية لا تقول يعني هو فتوى أي شكل، عن فتوى بطل، إذا فتوى مو صحية بطل علي، جيب فتوى صحية، ما قدرنا نجيب فتوى صحية نقول ما أمتين، وما جيب الشيء اللي دي غير مفهوم، أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، أقول ما أفتين، ما أفتين، ياكي ما أفتين، أما تقول فشي غير مفهوم من أساس مطلب غير مفهوم. تقول مطلب غير مفهوم آخر، هذا مو هذا. ملخص مناقشتنا إن وجوب المبادرة، مبادرة بمعنى مسارعة مفروض تسموها، ومبادرة غير مسارعة بلي، لكن وجوب المسارعة أو المبادرة سقط، وأصل الوجوب الكفائي ثابت. نقول وجوب المبادرة هو بلي إما فرع وجوب أصل وجوب متعلق بالفعل، أو من أساس نفس الوجوب كان مسارع، يعني وجوب متعلق إتيان أحكام الميت بسرعتين، هو هذا مطلوب. إن كان وجوب واحد فتيون تقول تسقط مبادرة ووجوب هذا باقي ووجوب واحد، وإن قلت لا وجوبان فأحدهما فرع على الآخر كيف يسقط الفرع مع بقاء الأصل؟ هذا كلام سيدنا العظم غير مفهوم غير واضح. ناتيا إلى حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. حكيم الفقهاء يؤسس قاعدة، يقول إنه إذا شرع أحد في الامتثال، وطبعا عجب المقدمات مثل في الغسل مثلا، هيا الصدر وماء الصدر وماء الكافور ونيم الميت على هذا على نحو القبلة، نحن في وجهه إلى القبلة، وهيا الماء وهيا المقدمات كلها، هاي مقدمات، ثم غسل الرأس أو غسل عاد الأغسال الثلاثة، مركب وغسل عطام واحد إنسان في رأس، لأنه كل غسل تكليف مستقل، في كل غسل يأتي باص مستقل، فنأخذ أنه غسل الرأس. أو يقول إذا شرع في الامتثال فالمقدمات والأجزاء التي أتى بها يستسقط محركية الأمر بالقياس إلى المقدمات والأجزاء المأتي بها. محركية تسقط تماما، ما يقول أمر يسقط بل، لأنه ملتفت فقيه رضوان، هو غير يريد هذا يشتغل كيف بنية الوجوب أو بنية بكذا القربة مطلقة شو، يعني عمل سقط هذا بعد لبعض الاتيان بقتل القربى يكون بدعه وضلاله وفي النار. يقول عمر لم يسكت، محركيه سكتت. هو بالنسبه للاجزاء التي لم يات بها وهو غسل باقي جسد الميت، هذا شلون؟ يقول بالقياس الى غير المشغول في العمل تسكت المحركيه الالزاميه بالنسبة إلى هذه الأجزاء التي لم يأت بها المشهول المباشر، لكن هذا سقوط إن علم ذلك الغير بأن المباشر سوف يتم، هو يتم العمل كما هو المطلوب. أو ثم بعد ذلك أشكى نفسه وعجاب وأشكال وعجاب، نترك إشكالات والأجوبة أيضا في مطالب علمية دقيقة، هذا إن شاء الله إن مكان الله تعالى نحاول الخوض فيها. سنأخذ هذا المطلب الأساسي، يعني هو كل بقية إشكال جوابة متفرع على هذا المطلب. إذا هذا المطلب تخلص منه فنوتس نوبة إلى تلك المناقشات والأجوبة عليها. هو نقول إن المحركية يكون تسكت بالنسبة إلى المقدمات والأجزاء التي أتى بها المباشر. قلنا المحركية ما هو السبب فيها؟ من أين تأتينا محركية؟ هاي محركية حسب ما أعتقد هي نفس الداعوية التي آمن بها النايني رضوان الله تعالى عليه، قال بأنه الأمر علة لخلق داعي في نفس العبد، أمر من المولى لخلق الداعي فيها بل قلب ونفس الأمر. هذا دعوية، هو هاي دعوية هي المحركية. هو أنت تقول يا سيدنا الحكيم الفقهاء أمر باقي ودعوية سكتت، وكيف يمكن يسكت المعلول مع بقاء العلة؟ هذا غير واضح. أما بالنسبة إلى مطلبه الأول، مطلبه الثاني وهو أنه الداعية ومحركية بالقياس إلى الأجزاء الباقية تسكت، لا يكون تسكت داعية إلزامية بالقياس إلى غير المباشر في العمل. نقول الداعية الناشئة من الأمر كم واحدة هي؟ داعية واحدة أو أكثر؟ ما دام أمر دال على الوجوب فمن وجوب، سواء كان وجوب باللفظ أو بحكم العقل أو العقلاء، هذا الوجوب المستفاد من الأمر بل تتفرع عليه الداعوية وهي إلزامية. أنت سويت الداعوية اثنين، هذا هو أمر دال على الوجوب، تطلب منه دعوية إلزامية دعوية غير إلزامية، مثل ما قلنا في الدرس تزرع الحنطة ويطلع شعير، هذا ما يصير. إذا كان أمر دال على الوجوب مفيد للوجوب تعبين حتى يشمل هذا مبنيين، أمر وجوب من اللفظ أو من حكم العقل والعقل، فإذا أنت زرعت الوجوب وهي تطلب من الدعويتان، هذا مثل نخلعهم فرعين، هذا واحد فعل واحد يصير، ما يصير يا كلامه النوايا واحدة، هذا فأمر واحد وهو دال على وجوب طلعت منه دعوية وجوب إلزامية وغير إلزامية، هذا غير واضح. ثم عند قلت إن دعوية إلزامية تسقط بالقياس الغير، لكن إن علم بهم أن المباشر سوف يتم العمل، من أين يأتي له علم؟ إلا يأتي جبرائيل وقد انقطع الوحي، هذا هو يخبر عن علام الغيوب أن هذا يتم أو لا يتم. تمام، هذا إن كان مقصود بالعلم هو العلم بمعنى الجزم، النسبة إذعان جزمي، وإن كنت تقصد بالعلم ما يعمل اطمئنان، ما مش اتمنان يمكن أن يحدث للإنسان بالقرائن المحيطة بالقضية يحصل. هذا بدون الوحي يحدث، بما الله تعالى أعطى للإنسان من العقل والإدراك يحصل له الاتمنان، فمقصود اتمنان بل أنه المقصود أنه الاتمنان. فإذا اتمنان حدث أن هذا جيب شيء ويتقرب إلى الله سبحانه بالعمل، هذا بالغسل والصلاة، فلا يجو. فإذا سكت عني على محركة إلزامية فكيف يجوز هذا غير المباشر مبادر أن يشرع في العمل ويشارك في العمل بنية الوجوب؟ كيف يجوز ذلك؟ وعلي ما أفاده حكيم الفقهاء وسيدنا العادم غير واضح، ومن ثم تبقى فتوى يزدي غير واضحة، يقول إن بادر عهدون تسقط المبادرة عن الباقي. هذا وللكلام متابعة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.